بها الأزهر أن تفتح فيها أبواب حلاق النساء. كيف هذا ومحلات الحلاقة عبارة عن وكالات أنباء تزيع أسرار البيوت؟ كيف تسمحين لنفسك يا أمة الله أن تذهبي إلى خياط يخيط لك الثياب؟ هل عقمت أرحام الدولة أن تلد رجالا ونساء؟ أن تلد رجالا للرجال ونساء للنساء؟ لماذا تركنا النساء أمثالهن وذهبنا إلى الرجال في الخياطة وفي الحلاقة؟ وما أدراك ما ترث النساء؟ تقف المرأة أمامه ليقيس بدنها بالمليمتر ويضع المقياس على مرتفعاتها ومنخفضاتها ويقيس كل شيء فيها. إذا كانت النظرة حراما فما بال الإمساك باليد؟ إذا كانت النظرة حراما يا معشر المسلمين فما بالكم بمن يضع يده على جسم المرأة وعلى ملامس خطة المرأة؟ يا معشر المسلمين، إن الله يقول في الحديث القدسي الجميل: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها من أجلي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فما بالك باليد إذا لمست؟ إن الحبيب يقول: اليدان تزنيان وزناهما اللمس. اليد إذا لمست امرأة بل إن الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استعطرت المرأة أي وضعت الحضرة على جسمها ثم بعد ذلك مرت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية، وكل عين تنظر اليها زانية. اذا استعطرت المرأة، حديث صحيح رواه ابو داود في سننه. اذا استعطرت المرأة ومرت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية، وكل عين تنظر إليها زانية. بل إن الإمام أبا هريرة رضي الله عنه كان ذاهبا إلى المسجد ليصلي، فوجد امرأة ذاهبة إلى المسجد وشم ريحها، فقال لها: يا أمة الله، أتضعين الحطرة؟ قالت: نعم. قال: وإلى أين تذهبين؟ قالت: إلى المسجد. قال لها أبا هريرة: يا أمة الله، عودي إلى بيتك واغتسلي غسلك للجنابة. اعتبر خروجها بعطرها كأنها أصبحت جنبا. إن المسؤولية خطيرة، وإن الأمر خطير، وإن أجهزة الإعلام لا تنام عن بث الفساد. بالأمس كان فيلم ومسرحية، الزوج العازب، هذا هو الفيلم. أنا نسيت اسمي، هذه هي المسرحية. في الوقت الذي يؤدي فيه طلبة الإعدادية الامتحان صبح اليوم، وغدا امتحان التبليل، الشهادات، تجارة، صنايع،